فصل. ومما تبين به الفرق بينه وبين غيره مع ما تقدم أننا مأمورون أن نسلم عليه في كل صلاة ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وليس هذا لغيره، ومأمورون أن نصلي عليه إذا دعونا نقدمه في الدعاء على أنفسنا، فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وصحيح عنه أنه قال: ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد بين أنه أولى بكل مؤمن من نفسه في الدنيا والآخرة، ولا يؤمن عبد حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، رجاءً في الصحيحين. وقال له عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. رواه البخاري. ونحن أيضا مأمورون بأن نسأل له الوسيلة عند الأذان، كما في الصحيح لمسلم أنه قال: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح البخاري أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة وفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، لا حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. فهذه الأنواع من الأدعية هي حق له علينا نفعله في كل صلاة وعند كل أذان في كل مكان، وليس هذا لغيره من الأنبياء والصالحين. والمشروع عند القبر إنما هو السلام عليه، فإن هذا مشروع لمن كان يصلي إلى قبره فإن هذا مشروع لمن كان يصل إلى قبره، لما كان يدخلون على عائشة كما يشرع السلام على سائر موتى المؤمنين. وأما من لم يدخل إلى قبره فإن كان بعيدا فقد تعذر عليه هذا السلام. ثم قيل: كل من خرج عن حجر فهو بعيد، وقيل: بل القريب إليها كالداخل إليها. فالسلام عليه في الصلاة أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره واضحة، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كلفنا بطاعته واتباعه ومحبته كذلك، ومحبته فرض يعني من الإيمان لا بد منها، ولكن هذه المحبة محبة تبع لمحبة الله جل وعلا، وهي محبة لله وفي الله، لأن الله يحبه ويأمر بحبه، وليست محبة تأله وعبادة، فهذه لا تصلح إلا لله جل وعلا. والفرق بينها محبة التأله والعبادة ومحبة المحبة التي تكون تبعا له، إن المحبة لا تكون لذات المحبوب أصلا لأي مخلوق، وإنما المحبة التي هي للذات هي محبة الله، فالله يحب لذاته، أما الرسول يحب لأنه رسول، ولأن الله أمر بحبه، ولأن محبته طاعة أمرنا بها، وغير ذلك يعني لا يجوز أن نكون يعني محبة مشتركة، محبة بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين ربنا تعالى وتقدس، فلا نخلط بين هذه وهذه. أما الصلاة عليه وكذلك سؤال الوسيلة له، وكذلك الصلاة عليه عند الدعاء، هذا كله بحظوظنا، لأن الله لأن الرسول أمرنا بذلك، لأن هذا من الأدب، ولأنه من أسباب الإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء حتى يصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم كما أنه يثنى عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن يدعو له الإنسان، يقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم كغيره، لأن كل عمل يعمله المسلم فله مثله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من اهتدى، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، والضلالة كذلك. أما السلام على عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره، يقول كذلك السلام عليه عند قبره، هذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وإنما جاء بالعموم، يقول سلموا علي أينما كنت فإن تسليمكم يبلغني. ولكن يعني هذا كأنه أمور أجمعوا عليه أن هذا من الأمور المشروعة، ومعلوم أن الشرع يحتاج إلى نص، لا بد أن يكون الأمر المشروع جاء به نص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل القياس في هذا، يحتاج إلى دليل، أن يكون مثلا إن السلام عليه عند قبره من الأمور المشروعة، كل يحتاج إلى دليل، وإنما الأدلة التي جاءت أن عنه صلى الله عليه وسلم أنه خاف أن يكون قبره وثن، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، غير أن المؤلف قيد هذا بالوصول إليه، والوصول إليه الآن شبه ممتنع، يعني الوصول إلى قبره يجب أن يكون ممتنع، فلا فرق بين كون الإنسان يكون قريبا منها أو بعيدا منه السلام سلامي عليه. رسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم، فهذا يؤخذ منه عكس ما يقول المؤلف أنه سلم عليه عند قبره، لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد اسم لما يعود ويتكرر سواء كان في الزمن أو كان للمكان، يعني يتردد على المكان. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر الذي نذر أن يذبح على بوانه إبلا أو غنما، استفسر منه قال أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال أكان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالمقصود أن العيد يكون اسم للمكان ويكون اسم للزمان ولمجموع الأعمال التي تكون فيه، لهذا قال لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم. فهو صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد في هذا، وخاف أن يكون الشيطان يدخل على الأمة من هذا الباب، فنهى عن التردد على قبره للسلام أو غيره. أما الدعاء كونه يدعى أو يسأل شفاعة أو غير ذلك، فهذا ما كان الشيطان يطمع في صدر هذه الأمة أنه يزين ذلك لهم، ولكنه طمع فيما بعد. الآن يعني صار الأمر أكثر مما يتصور على ضوء ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه لوجود الجهل وبعد العهد بالنبوة وآثارها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والسلام عليه في الصلاة أفضل وأكمل وأشمل، والسلام عليه في المسجد في غير الصلاة كما يصلى عليه في المسجد في غير الصلاة هو مشروع باتفاق العلماء، لكن قيل إنه يستقبل الحجرة وهو السلام التحية، وقيل بل يستقبل القبلة، وإن ذلك ممتنع لا يمكن إلا إذا وصل إلى القبر، وذلك ممنوع منه بالحجاب، لأنه يفضي إلى المفسدة، فلهذا استغني بهذا عن ذاك. يعني إذن إذا كان مثلا الممتنع مثلا أو أنه يستغنى به كيف يكون مشروعا؟ فالسلام في المسجد في الصلاة هذا أمر متفق عليه لا شك فيه النصوص، وكذلك الصلاة عليه إذا دخل الإنسان المسجد إنه جاء كذلك أن قصد القبر للسلام عليه، فهذا الذي نقول إنه يحتاج إلى دليل. نعم. إن شاء الله إليك. قال رحمه الله: ولهذا كان عامة الصحابة يقدمون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يأتون إلى الخليفة لبعض مصالح المسلمين، ويصلون خلفه في مسجده، ويسلمون خلفه في مسجده، ويسلمون عليه في الصلاة كما شرع لهم ذلك، ولم يكونوا يذهبون إلى قبره لا لسلام ولا دعاء ولا غير ذلك. وهذا مما يعلم بالضرورة أنهم لم يكونوا يفعلونه، فإنهم لو فعلوه لنقل نقلا متواترا بظهور مثل هذا لو فعل في مسجده. ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع لأهل المدينة إذا دخلوا المسجد وخرجوا أن يقفوا عند الحجرة. هذا الإمام مالك رحمه الله يقول: لولا أن ابن عمر يفعل ذلك لقلت إنه محرم، فكيف يكون مشروعا؟ ولكنه توقف لفعل ابن عمر، ابن عمر انفرد بهذا العمل الذي يعمله دون الصحابة، وكان على وجه على غير ما يفعله الناس الآن، إنه كان إذا أراد أن يسافر أتى إلى القبر وقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم قال: السلام عليك يا أبا بكر، وقال: السلام عليك يا أبتي. وإذا قدمنا السفر كذلك، أما أنه في كل ما يدخل المسجد يقصد القبر فهذا ما فعله أحد، لم يفعل أحد منها لا ابن عمر ولا غيره، وإنما فعل فيما بعد على غير دليل. ولهذا ترتب عليه أمور غير مشروعة، بل هي أمور محرمة. وهكذا كل ما ليس فيه دليل من الشرع فإنه يكون عليه من المفاسد الأمور الظاهرة لمن تأملها ونظر فيها. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولهذا كان عامة الصحابة يقدمون. قال رحمه الله تعالى: ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يشرع لأهل المدينة إذا دخلوا المسجد وخرجوا أن يقفوا عند الحجرة، وإنما رخص من رخص عند السفر لأجل فعل ابن عمر رضي الله عنهما وللغرباء، لأنه كثر في التابعين ما لم يكن مشهورا في الصحابة من الوقوف عند قبر للسلام. وإن كان كثير من التابعين لا يفعلون ذلك، بل إذا سلموا عليه استقبلوا القبلة كما كان جمهور الصحابة يفعلون، فإن الصحابة لم يكونوا يقفون في المسجد بجانب القبر، ولا كانوا يكثرون من الدخول، بل ولا كانوا يكثرون من الدخول إلى عند القبر، بل دفن في الحجرة، ومنع الناس أصحابه وغير أصحابه من الدخول إلى عند قبره، وإنما كان يدخل من يدخل إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت ناحية في الحجرة عن القبر. وربما طلب منها أحيانا بعض التابعين أن تريه القبر فتريه إياه ليعرف السنة في القبور وأنها تكون لاقية لا مشرفة. يا بيت عائشة رضي الله عنها ليس مجرد حجرة، تصور أنها جلست في الحجرة التي فيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، بل هي عبارة عن حجر بيت، والحجرة التي كان صلى الله عليه وسلم يجلس فيها وينام فيها هي التي دفن بها، ثم انتقلت إلى بقية البيت ولكنها قريبة منه، فكانت إذا طلب منها ذلك تري الذي يطلب أن يرى القبر يرى صفته، وليس معنى ذلك أنه يدعو أو أنه لأجل أمر ديني يتعلق بالقبر، هذا ما كانوا يفعلونه، ولا كانت عائشة أيضا تأذن فيه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فلما ماتت عائشة رضي الله عنها منع الناس منعا باتا. فلما ماتت عائشة منع الناس منعا عاما، وكان الدخول ممكنا مع وجود الباب. فلما سدت الحجرة وبني الحائط البراني صار الدخول إلى قبره والزيارة له كما يزار قبر غيره غير مقدور ولا مأمور. نعم. إذن أقول غير مأمور، يعني غير مأمور به شرعا، يصبح يعني من الإشكال، يعني من المشكل ما يكون فيه الآن في كتب المناسك، ما تجد كتاب منسك من المناسك إلا وفيه أنه يستحب قصد قبره للسلام عليه. من أين يعني أخذوا هذا؟ في أي دليل لهم في ذلك؟ أنه كما يقول المؤلف هنا ممنوع، يعني غير مقدور، بل هو ممنوع يعني من القصد. فقصدهم بهذا الاتيان للمسجد، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تضاعف في الصلاة، الصلاة فيه بألف صلاة، فإذا دخل المسجد جاء قاصدا المسجد سن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. هذا الذي يجب أن يحمل عليه كلام العلماء. أما أن يكون يعني القصد من السفر هو السلام عليه أو قصد قبره، فهذا من البدع بل من الضلال، لأن هذا يحسب عبادة، والعبادة يجب أن تكون مشروعة، ولا دليل على ذلك. نعم. شاء الله. قال رحمه الله: ولو كان إتيان قبره لصلاة أو دعاء أو سلام أو طلب حوائج مما سنه لهم لكان يكون باب الحجرة مفتوحا لجميع المسلمين، وكانوا يقصدونه لذلك، كما أن مسجده لما كان إتيانه للصلاة والدعاء والسلام عليه في الصلاة وغير الصلاة مشروعا كان مفتوحا للمسلمين يقصدونه في كل وقت ويسافرون إليه من الأمصار. ولهذا لما كانت الصلاة عليه بعد الموت وقبل الدفن صلاة الجنازة مشروعة فتحوا باب الحجرة لجميع الصحابة، فكان كل منهم يدخل ويصلي عليه ثم يخرج، وصلوا عليه أثلاثا لم يأمه في الصلاة عليه أحد، وعائشة رضي الله عنها في ناحية الحجرة. فلو كان إتيان قبره بعد دفنه كإتيانه قبل الدفن لكانت الحجرة مشرعة للمسلمين، كلهم يأتي قبره ليفعل ما سنه للمسلمين. فلما اتفق الصحابة على أنهم يدفنونه في الحجرة ولا يمكن الناس من الدخول عليه، فلم يمكن أصحابه ولا غير أصحابه من الدخول إلى الحجرة إلا صاحبة الحجرة، ومن دخل إليها علم أن إتيان قبره لم يكن مما سنه لهم وأمرهم به، بخلاف السلام عليه في الصلاة وخارج الصلاة في مسجده وغير مسجده، فإنه مما سنه لهم وأمرهم به كما أمروا بالصلاة عليه، والسلام عليه من جنس الصلاة عليه، فقد أمروا في القرآن بهذا وهذا، كما قال تعالى: إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهو لم يكتف بأنه لم يأمرهم بإتيان قبره وزيارته في حجرته والدعاء عنده والصلاة، بل نهاهم عن ذلك، فقال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال لهم قبل موته بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، أفألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومالك وغيره من أئمة المسلمين علموا أنه لم يأمر بزيارة قبره، فلم يقل زوروا قبري، ولا رغب في زيارة قبره، بل كل حديث روي في زيارة قبره فإنه ضعيف، بل كذب موضوع. ولهذا لم يروه أئمة المسلمين منها شيئا، ولا اعتمدوا على شيء منها، فلم يخرج أصحاب صحيح منها شيئا، ولا خرج أهل السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي منها شيئا، ولا روى أحمد بن حنبل وأمثاله في مسنده منها شيئا، ولا مالك ولا الشافعي ولا نحوهم، وإنما يرويها مثل الدارقطني وهو يعلم أنها ضعيفة. وقد روى البزار في مسنده منها حديث عبيد الله بن عمر وهو ضعيف باتفاقهم ولفظه: من زارني بعد مماتي كنت له شفيعا يوم القيامة. وعن ابن عمر لفظا آخر وهم يرون أنه قال: من زارني بعد مماتي. عبيد الله بن عمر، ها؟ قالوا عبد الله بن عمر. الظاهر لأن الضعيف هو عبد الله المكبر، أما عبيد الله فهو ليس ضعيف من رجال الصحيحين. إن شاء الله عبد الله بن عمر أو عمر بن عمر بن عمر عمر واحد المكذب، يحتاج إلى مراجعة. وقد روى البزار في مسنده من حديث عبد الله بن عمر وهو ضعيف باتفاقهم ولفظه: من زارني بعد مماتي كنت له شفيعا يوم القيامة. وعن ابن عمر لفظا آخر، هذا ما يدل على أنه قال وعن ابن عمر لفظا آخر، أنه مقصود ابن عمر ليس ابن عمر. وما يراه مثلا الشوكاني رحمه الله في نيل الأمطار يقول إن هذه الحديث مجموعها يدل على مشروعية زيارته غير صحيح، كيف مثلا الضعيفة والموضوع أنه يكون فيه شرع، فلا يسلم له ما قاله رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وهم يرون أنه قال: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. وهذا انفرد به حفص القاري عن ليث بن أبي سليم، وقد اتفقوا على ضعفه في الحديث وأنكروا عليه هذا الحديث، وكذلك الأول أنكروا على من رواه عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله مع ضعف في عبيد الله كما قد بسط هذا في مواضع. صار عبد الله بن عمر أخي عبيد الله، فالأول يصحح يعني على هذا عبد الله بن عمر هو الضعيف، أما عبيد الله فهو ثقة رجال الصحيحين. قال رحمه الله: هذا أيضا كذب مخالف لدين الإسلام، فإن الذين كانوا يزورونه في حياتهم الذين هاجروا إليه وبايعوه على الإسلام كالوفود الذين كانوا يقدمون إليه وأولئك من أصحابه، فلو أنفق الرجل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، فإذا كان بالأعمال الواجبة لا يصير مثل أحدهم، فكيف يصير بعمل ليس بواجب ولا مسنون بل ولا مسنون. وأما ما يروى أنه قال: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله جنة، فهذا أعظم كذبا من غيره. وقد قيل إن هذا لم يسمع حتى استنقذ المسلمون القدس من أيدي الفرنج، ونقل هذا ابن الصلاح عن شيوخه وغيره، ولم ينقل عن أحد من الصحابة استحباب زيارة قبره، بل قد علم بالنقل المتواتر أنه كان يكون في حجرته وهم لا يزورون قبره لا من داخل الحجرة ولا من خارجها. والعلماء متفقون على أن أهل المدينة لا يزورون قبره إذا دخل المسجد وخرجوا منه، ولكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند القبر ويسلم عليه وعلى صاحبيه إذا قدم من سفر، فأخذ بفعل ابن عمر رضي الله عنهما طائفة من العلماء، وآخرون لم يأخذوا بفعله بل بفعل جمهور الصحابة، ولا كانوا إذا كانوا مقيمين بالمدينة يزورون القبر ولا يأتونه لا لدعاء ولا غيره، بل كانوا يأتون إلى مسجده وهم في كل صلاة في مسجده، وغير مسجده يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلون عليه ويسألون له الوسيلة إذا سمعوا الأذان كما سنه لهم. وهذه المصالح العظيمة يحصل بها أضعاف ما يحصل في زيارة قبره، مع أن ذلك كانوا يخافون أن يصير ذريعة إلى الشرك واتخاذه مسجدا وعيدا ووثنا. وهذا الخوف كان لما كان الدخول إليه ممكنا، ولما سدوه ومنع الناس من الدخول إليه ما بقي يمكن أحدا الزيارة المعروفة ولا الشرك ولا اتخاذ وثنا، ولا يقدر أحد أن يصلي إلا إلى مسجده. ومسجده ليس هو قبره وبيته، بل مسجده بني للصلاة الخمس وغيرها، وكان يعتكف فيه ولا يعتكف في بيته. فحكم هذا غير حكم هذا بالنص والإجماع. ولهذا إنما كان ابن عمر يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه إذا قدم من سفر، وكانت الحجرة إذ ذاك خارجة عن المسجد ملاصقة له، وإنما أدخلت في المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك، وأدخلت بعد انقراض الصحابة من المدينة، فإن آخر من مات بها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجابر مات سنة 74 في خلافة عبد الملك، وابنه الوليد إنما تولى سنة 84، والمسجد أخر بناؤه بعد ذلك بمدة. وعبد الله بن عمر مات في خلافة أبيه عبد الملك سنة 73 عقب فتنة ابن الزبير بمكة. وكان ابن عمر إنما يسلم عليهم من جهة الرؤوس من جهة المغرب، إذ كانت جهة القبلة متصلة بغيرها من الحجر، وكان يسلم عليهم على الترتيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم إلى ناحية القبلة، وأبو بكر خلفه، وعمر خلف أبي بكر، ورأس أبي بكر عند منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس عمر عند منكبي أبي بكر كالدرج. وهذا أشهر الأقوال، وقيل إن رؤوسهم مستوية، وقيل بل اثنان منهما متحاذيان فقط. ولا يعرف من أين كان ابن عمر يسلم، هل كان يستقبل الحجرة أو القبلة، والفقهاء متنازعون. فمنهم من يقول يستقبل القبلة عند السلام ويكون عن يسار الحجرة أو أمامها كما ينقل عن أبي حنيفة، ومنهم من يقول بل يستقبل الحجرة. هنا في الإشكال هنا يأتي، يعني إذا كان مثل الصحابة رضي الله عنهم ما يقصدون القبر ويأتون إليه، ولا روي أن أحدا فعله إلا ابن عمر، كيف يكون هذا فيما بعد اتفاق من العلماء على أنه يقصد ويسلم، ولكنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة أو يستقبل القبر أو يكون خلاف في هذا؟ هذا من العجيب، يعني من الأمور العجيبة دي. يعني ينقل مثلا المؤلف رحمه الله هذا الكلام على أنه اتفاق من الصحابة أنه ما فيهم أحد قصد هذا إلا ابن عمر فقط، وفي على وجه على غير الوجه الذي يقصده الناس. يعني إذا قدم من السفر فقط، ولا يكون مقصودا للسلام. ثم الماد يقول أنه اختلفوا يستقبل القبلة عند السلام أو يستقبل، يعني يقصد بهذا الذي يتبعون ابن عمر، أما أنه يعني يجعل مثلا السلام عليه مقصودا في كل وقت، هذا نقول خلاف الدليل، خلاف قول لا تجعلوا قبري عيدا، بل هو يعني عكس الأمر. قد جاء من يقول يعني إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا يعني لا تجعلوه شبه العيد ما تأتون إليه إلا بالسنة مرة، بل أكثروا الترداد عليه، فهذا مراغمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه عكس ما أراد صلوات الله وسلامه عليه، فإنها فسدت العقائد وفسدت المقاصد، فطمع الشيطان فيهم فصاروا أيضا يدعونه ويستغيثون به. ولو حصل الناس الآن يعني كل بينهم وبين القبر يمكن يشيلون ترابه ما يبقى منه شيء ما حوله للتبرك والعباء والتعبد فيه وغير ذلك. فلا بد أن يكون العبد الذي يرجو الله ويخافه متقيدا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون ضال. نعم. إن شاء الله عليه. قال رحمه الله: ومنهم من يقول بل يستقبل الحجرة، وهؤلاء يقولوا يعني هذا يجب أن نحمل هذا على الذين يأتون للسفر، يأتون من السفر، أما أن يكون هذا مشروعا عام لكل أحد هذا لا يجوز. نعم. ومنهم من يقول بل يستقبل الحجرة، وهؤلاء يقول كثير منهم إنه يستدبر القبلة ويستقبل الحجرة، فيأتيهم من جهة وجوههم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينحرف قليلا إلى جهة الشرق فيسلم على أبي بكر، ثم ينحرف قليلا فيسلم على عمر. وهذا إنما يجي على قول من جعل ترتيبهم كدرج المنبر، وهؤلاء استحبوا هذا لأن قصد التحية من جهة الوجه أحسن، وإذا سلم عليهم من جهة الرؤوس كما فعل ابن عمر كان حسنا، ويحصل الترصيد على قول من يقول ابن عمر وهو يقول لا يدرى مثل ابن عمر كيف يفعل، ويقول ما لا يدرى ابن عمر هل هو يأتي من جهة الغرب أو من غيرها، ثم هل يكون مثلا فعل ابن عمر دليل في مثل هذا تخذه دليل؟ وأنا ولم لأن الدليل هو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو قاله الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولما لم يكن معهم سنة عنه في التحية من خارج بيته اضطربوا في الوقوف، وأما تحيته من داخل فإنما كانت ممكنة من جهة القفاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبره متصل بالجدار القبلي، فلم يمكن أحدا أن يقف هناك إذا دخل يسلم عليه. وهذا مما قد يحتج به من يستقبل القبلة فيقول كما لو كان داخل الحجرة، لكن هذه حجة ضعيفة، فإن مقتضى هذا أن يسلم عليه خلف الحجرة، وهذا لم يعلم به قائلا. وكان الصحابة دائما يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين من الشام والعراق ومصر واليمن وغيرها كما تقدم، ولم يشتهر عنهم أنهم كانوا إذا أتوا المسجد فصلوا فيه وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يذهبون بعد ذلك إلى قبره، وإنما روي هذا عن ابن عمر أو عن غيره في قضايا معينة. ولو كان هذا عملا معروفا لعامة الصحابة القادمين كالصلاة في مسجده لكان هذا ينقل عنهم نقلا شائعا متواترا لكثرة ما كانوا يقدمون المدينة من الأمصار أضعاف أضعاف ما يقصدها الناس في هذه الأوقات، لأن كانت دار خلافة فجميع أمور أهل الأمصار متعلقة بهذا، تقصد من جميع النواحي في جميع العام. ومع هذا فأصحابه أفضل الخلق وأعلمهم بدينه وما أمرهم به من توحيد الله وحقه، كانوا يفعلون ما أمرهم به وسنه لهم من الصلاة في مسجده ومن الصلاة والسلام عليه وطلب الوسيلة له كما أمر. ولم يكن كل من قدم المدينة ذهب إلى القبر، فلم يكن هذا من عملهم الشائع العام، ولا كانوا يأمرون الناس بذلك لعلمهم أن هذا ليس مما حظهم عليه ورغبهم فيه، بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيدا ومسجدا، ولعن من يفعل ذلك، فكانوا يفعلون ما أمرهم به دون ما نهاهم عنه. وما نهاهم عنه من اتخاذ قبر عيدا ومسجدا لم يبق ممكنا البتة، بل لا يقدر أحد على ذلك. ومن استقبل الحجرة إذا سلم عليه لم يقل إنه اتخذ قبره عيدا ولا مسجدا، فإنه لم يصل إلى قبره البتة، بل إنما فعل ذلك في المسجد. لكن يقال: هل الفعل مشروع أم لا؟ وهل هو مما يسن في المسجد أم هو من أحكام المسجد ليس من أحكام القبر؟ ولكن كثير من الناس ما بقي يعرف زيارة القبر إلا ما يكون في المسجد، وهو اسم لا يطابق مسماه، بخلاف أهل البدع الذين يغسلون ما نهى عنه وقد يجعلون ما نهى عنه أفضل مما أمر به، كما فعلت النصارى وأشبههم. ولكن أهل البدع لا يتمكنون من فعل بدعة عند قبره ولا من وصول إلى قبره، ولا يقدر أحد أن يتخذه عيدا ولا مسجدا ولا وثنا، ولله الحمد والمنة. فهذا ما فعل بقبره قط، بل كان الصحابة يمتنعون منه مع قدرتهم عليه، ومن بعد الصحابة منعوا منه، فلو طلبوا فعله لما قدروا عليه، لأن الصحابة أعلموا بدينه وأتبعوا له. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من سائر المؤمنين إذا زار قبره فإنه يزار قبره فيوصل إليه ويسلم عليه ويدعى له هناك، ومثل هذا لا يشرع في مغيبه، فلم يشرع أن يقال في الصلاة والسلام على فلان وفلان، وإنما قيل على سبيل العموم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فتبين أنه يحصل لغيره في زيارة قبره من المنفعة ما لا يحصل بدون ذلك، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الذي حصل له مع عدم الزيارة أكمل وأفضل وأنفع. فإن الذي يحصل له تبين أنه يحصل لغيره في زيارة قبره، يعني قبر الغير، من المنفعة مثل الدعاء عليه والاتعاظ بذلك، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنها تذكر الآخرة. فالزيارة على هذا ليست يعني لأجل صاحب القبر فقط، وإنما لأجل صاحب القبر ولأجل الزائر. صاحب القبر يدعى له ويسأل له العافية ويحسن إليه، والزائر يتذكر مصيره لأنه سوف يقبر كما قبر، فيكون بذلك له حظ على العمل، اتعاظ بهذا، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروها فإنها تذكر الآخرة، خلاف زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فإنه ليس كذلك، لأنه لا يوصل إليه ولا يشاهد. وقد يكون مثلا أيضا يطمع الشيطان في الإنسان بأنه يسأله ويستغيث به وما أشبه ذلك فيقع في الشرك. نعم. قال رحمه الله: فهذا فرق من جهة انتفاء المصلحة، وفرق آخر من جهة حصول المفسدة، وهو أن لفظ الزيارة للقبور قد صار في عرف الناس متناولا للزيارة الشرعية المأمور بها والبدعية المنهية عنها، بل كثير منهم إذا أطلق زيارة قبور الأنبياء والصالحين إنما يفهم منها الزيارة البدعية المنهية عنها. لأن ما يوجد قبور أنبياء، في قبور أنبياء معروفة لا يكون لها أوهام، الذي عرف الآن قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فقط، وقبر إبراهيم في مدينة الخليل يعني ما فيه شك كونه في هذا القبر المعروف، إنما هو في هذه المدينة. أما غيرهما من الأنبياء فلا يعرف لهم قبور أصلا، كيف نقول زيارة قبور الأنبياء؟ يعني على حسب زعم الناس وتصورهم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: إنما فهموا، بل كثير منهم إذا أطلق زيارة قبور الأنبياء والصالحين إنما فهموا منها زيارة البدعية المنهية عنها، كاتخاذ قبور مساجد وأعيادا، واتخاذ قبور موتانا، ومشابهة أهل الكتاب فيما لعنهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. قد مثلا اشتبه على بعض الناس ما يذكره المؤرخون من أمور مطلقة ليس لها قيد ولا زمام، كما يقول مثلا صاحب تاريخ مكة الأزرقي إنه في الحجر قبر 70 نبي. من أين هذا؟ 70 نبي في الحجر، لأن الحجر أكثره من الكعبة لم يكن كله. نعم. كذلك في أشياء يقولونها يطرقونها في هذا المكان قبر نبي وهذا من قد بدون أن يكون لهم دليل أو مستند، ولكن الناس يتعلقون بهذا كثيرا ويفرحون في مثل هذا. إذا وجدوه مثلا قد نقل ولو لم يكن له سند، يعني صار عندهم أمر كبير. نعم. صلى الله عليه. ألا فلا تتخذوا، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم في الصحيح وغيره وغيره. ويقصدون الحج إلى قبورهم واتخاذ ذلك نسكا والدعاء والصلاة لهم، فمنهم من يسجد للقبر ومنهم من يطلب منه كما يطلب من الله فيقول اغفر لي وارحمني، وعامتهم يصلون عنده ويطلبون منه الدعاء لهم أو يدعون به أو يشتكون إليه ويطلبون منه قضاء الحاجة في الجملة، فيقول هذا أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، كأنه يخاطب رب العالمين، ويقول هذا أشكو إليك ديني وعيالي، وهذا يقول أشكو إليك الجد والقحط، ويقول هذا أشكو إليك ظهور العدو، فيخاطبونه كما يخاطب رب العالمين، ويشتكون إليه ما لا يشتكى إلا إلى الله، كما قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وكان عمر بن الخطاب يقرأها في الصلاة فيسمع نشيجه من آخر الصفوف، وقال موسى اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. هذا كثر، والآن صار عندهم عند بعضهم من أفضل الأعمال، أنه شرك بالله جل وعلا ودعاء للمخلوق، فهو مضاد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله يمنع مثل هذا، لأن التأله يجب أن يكون لله خالصا ليس لأحد معه شيء فيه. صار مثلا المتأخرين أمر مستحب، بل هو من الواجبات، بل هو من أعظم القربات عندهم. أما العبادة، عبادة المقبور والاستنجاد به وسؤاله والطواف على قبره والحج إليه، فهذا دين الرافضة، هم الذين شرعوا هذا وهم أول من فعل ذلك، ولا يزالون على هذا، حتى زعموا أن الذهاب إلى كربلاء حجها أفضل من 70 حجة، كلها من دعوة الشرك وأمور غير معقولة أيضا، لا عقلا ولا دينا، كيف المخلوق يدعى ويسأل. وكثير من أهل السنة أيضا الذين يتسننون فيها دخل عليهم من هذا أشياء كثيرة، فصار مثلا بعض الناس حظه من النبي صلى الله عليه وسلم دعاؤه، أنه يدعوه يستنجد به ويستغيث به. هذا مثلا البوصيري لما أنه على حسب قوله، قل إنه أنشد قصيدته الهمزية عند القبر ورأسه مكشوفا. لماذا رأسه مكشوف؟ خضوع وذل للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صار يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم وينزل به حاجاته. في النهاية يقول هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. يعني هكذا يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما البردة التي يعني صارت عند كثير من الناس شبه الدعاء الذي يورد به اجعله ورد الله، هي مشهورة اشتهرت دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به, به سواك عند حلول الحادث العممي, إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم, فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم, إلى آخر ما يقول. وأعظم من هذا البرعي اليمني, فإنه جاء بأمور طامة نسأل الله العافية بهذا, وديوانه كله في استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم صراحة, ودعاؤه دون الله جل وعلا. وكثير من الناس هكذا الذي في قلوبهم يريدون هذا الشرك, لهذا يرمون من ينهى عن ذلك بالعظائم, يقولون له هذا يكره الرسول ويبغضه, أن كراهة الرسول بغضه من النفاق الأكبر الذي إذا مات صاحبه عليه فهو الدرك الأسفل من النار صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس, أنت رب المستضعفين وأنت ربي, فالأنبياء وأتباع الأنبياء إنما كانوا يشتكون إلى الله وله يدعون ويتضرعون وإليه يرغبون. وبهذا أمر الله رسوله, قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وقال تعالى: عند خوف من العدو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال: فيما يصيبهم من الضر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. هذا خطاب للمشركين, قوله: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والجأر هو رفع الصوت والتضرع والاستكانة, فهذا لأنهم كانوا أعقل من كثير من من يدعي الإسلام, لأنهم يعلمون أن الذي يجيب المضطر ويكشف السوء هو الله وحده لا أحد من الخلق, فكانوا يخلصون له الدعاء في الشدائد فيكشف لهم يكشف ما به من ضر. لهذا استدل الله جل وعلا عليهم بذلك, لأنه يجب أن يدعى دائما ويعبد دائما في الضر وفي الرخاء. أما الآخرين من المسلمين, كثير من المسلمين, فإنهم إذا مسهم الضر اشتد شركهم وزاد وصار استغاثتهم بالمخلوق صلى الله عليه وسلم. نعم. إن شاء الله إليه. قال رحمه الله: وقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته, قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد بين الله كفر النصارى وغيرهم حيث شبه الخالق بالمخلوق ودعوا المخلوق كما يدعون الخالق, وبين أن من دعا المخلوق وإن كان نبيا أو ملكا فإنه دعا ما لا ينفع ولا يضر. فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام, انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يفكون. ولتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. هذا برهان يعني أنهم ضعفاء وأنهم لا يصلح أن يدعى, يعني عيسى وأمه كانا يأكلان الطعام, يعني أنهم بحاجة يحتاجون فقراء إلى الأكل إلى الشرب, فمن كان فقيرا إلى شيء فلا يصلح أن يكون إله. ثم كذلك إذا أكل الطعام يحتاج إلى إخراج الفضلات, ها هذا أيضا نقص، فلا يكون الإله بهذه المثابة، نسأل الله السلام. مع ذلك كله زعموا أن عيسى هو الله أو أنه ابن الله تعالى، الله وتقدس عن قوله علوا كبيرا. وبعضهم كذلك أضاف إلى ذلك أمة، لأنها أيضا آلهة، نسأل الله العافية. ولهذا يقول الله جل وعلا له يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيتبرأ سبحانك. نعم. فبين أن المسيح عليه السلام لا يملك ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وقد قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن الناس من غلا فيه وعصى أمره فكفر بما جاء به وبرئ منه وهو يحسب أنه يتبعه، كما ظنت النصارى أنهم يتبعون المسيح بغلو فيه وقد كفروا به وبرئوا منه. فمن الناس من اعتقد في الرسول ما اعتقدته النصارى في عيسى، حتى صرحوا بأنه الله وأنه يعلم كل ما يعلمه الله ويقدر على كل ما يقدر الله عليه. وهذا قاله لي غير واحد من هؤلاء، وحكوه عن شيوخ لهم كبار، وهم يرون هذا من علوم الأسرار التي لا يطلعون عليها إلا الخواص، وهم يعتقدون هذا في شيوخهم أيضا. وهؤلاء غير الغالين من الشيعة الذين يعتقدون الإلهية فيه وفي علي وطائفة من أهل بيته، ومنهم من يعتقد الإلهية في بني عبيد الله القداح كالحاكم وأمثاله، وغير طائفة من الشيوخ ويعتقدون في العارفين الكمل اتحاد الحق بهم، وأنه هو الذي يتكلم على ألسنتهم، وأن الموحد هو الموحد، وينشدون: ما وحد الواحد من واحد ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. توحيد من يخبر عنه توحيد من يخبر عن نعته عارية أبطلها الواحد. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد. هذا الكلام الشاعر يضاف إلى إسماعيل الهروي ما ذكره في منازل السائرين. وقد حاول ابن القيم رحمه الله تأويل هذا الكلام حتى يتفق مع الحق، وهو بعيد. ما وحد الواحد من واحد يعني ما وحد واحد، التوحيد الذي يريده هو ما كان يعتقد بأنه لا يمكن أن يوجد التوحيد إلا منه جل وعلا، هو الذي وحد. على كل حال، الغلو يقع من جهات متعددة. نعم. قال رحمه الله: وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه قد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وبين الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشد من الغي، وحذر أمته هذه الأمور ونهاهم عنها وعما يدعو إليها، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فهذان فرقان من جهة حصول المصلحة وانتفاء المفسدة. وفرق ثالث أن زيارة غيره ممكنة لبروز قبره وإمكان مشاهدته والوصول إليه، وصلى الله عليه وسلم لا يقدر أحد أن يصل إلى قبره، لا لما يشرع عند قبر غيره

وصيغة نص في ذلك، كما في قوله لا تضار والدة بولدها، وقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ونظائره كثيرة كقوله لا يبي حاضر لباد. ثم من الناس من يقول أصل هذه صيغة الخبر، لكن لما تعذر ذلك فيهما حملت على النهي، ومنهم من يقول بل النهي له صيغ متعددة، منها صيغة لا تفعل بالجزم، لكن هذه يسميها النحاة صيغة النهي، وأما لا تفعل بالرفع فهذه لا تختص بالنهي، بل قد يراد بها النهي وقد يراد بها غير النهي. وكذلك القولان في مثل قوله والوالدات يرضعن، لكن الناس متفقون على أن مثل هذه الصيغة إذا لم تكن خبرا كانت أمرا ونهيا. وقال طائفة من متأخر أصحاب الشافعي وأحمد إن هذا ليس بنهي بل هو نفي لكونه مشروعا، قالوا هذا يوجب أن يكون مباحا لا مستحبا ولا مكروها ولا محرما، ولهذا بنى هؤلاء على هذا أنه إذا سافر إلى غير الثلاثة قصر الصلاة لأنه مباح. وهكذا قال طائفة من أصحاب مالك كابن عبد البر وابن بطال، قالوا الحديث محمول على أنه لا يجب بالنذر إلا هذه الثلاثة، فلو نذر شيئا لم يجب، وهذه الثلاثة تجب بالنذر وإن كان المسجدان مستحبين. فاقتضى الحديث عندهم أن المستحب يجب بالنذر وغير الثلاثة لا تجب بالنذر، فلا يكون مستحبا هذا مع الحديث عندهم. وأما أولئك الذين يقولون إنه منهي عنه، فمن قال إن السفر المنهي عنه لا تقصر الصلاة فيه فإنه لا تقصر الصلاة في مثل هذا، كما صرح بذلك من صرح به منهم مثل ابن عقيل وغيره، وكل من وافقه على الأصلين يوافقه على ذلك. فأصحاب مالك والشافعي الذين يوافقونه على أن هذا محرم وعلى أن المحرم لا تقصر فيه الصلاة يوافقونه على أنه لا تقصر فيه الصلاة، والصحيح قول السلف وجمهور وأن هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصيغة صيغة خبر، وقد علم أنه لم يرد صيغة الخبر، فتعين أن يحمل على النهي. فهذا إذا روي بصيغة الخبر لا تشد بالضم، وأما إذا روي بصيغة النهي لا تشد الرحال ولا تعمل مطي لم يبق فيه شبهة، وهذا كقول لا تضار والدة بولدها على قراءة لا تضار والدة بولدها على قراءة من قرأ بالرفع عطفا على قول لا تكلف نفس إلا وسعها، فإن هذه صيغة خبر ومعناه النهي، كقراءة من قرأ لا تضار بفتح الراء فإن هذا نهي، لكنه فتح الراء لالتقاء الساكنين، كما في قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، وفي قوله من يرتد منكم عن دينه، وفي الآية الأخرى ومن يرتدد منكم عن دينه، وكذلك قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا يجادلون في الحج، وقول من قال لم ينه عن ذلك وإنما نفى استحبابه لم ينهى عن ذلك وإنما نفي استحبابه غلط من وجوه. منها أن يقال معلوم أن من سافر إلى مسجد غير الثلاثة أو بقعة معظمة فإنما يفعل ذلك متقربا به ولا يفعله على أنه مباح مستوي الطرفين، فإذا كان هذا عند صاحب الشرع ليس بمستحب كما قد ذكرتم أنه أراده، لزم أن من فعله معتقدا أنه مستحب يطلب فيه الأجر، مخالف عاصم لصاحب الشرع وهو منهي عن السفر بهذه النية، فقولكم متناقض حيث قلتم إنه نفي الاستحباب، إنه نفى الاستحباب ولم ينهى عنه، مع أن الذين يفعلونه لأنه مستحب عندهم وهم ينهون عن هذا، فإن الرسول إذا قال إنه غير مستحب كان قد نهى أمته أن يظنوا أنه مستحب أو يعملوه على أنه مستحب، فإذا كانوا لا يفعلونه إلا لأنه مستحب عندهم وقد نهاهم عن هذا فقد نهاهم عن فعله، فإذا قلتم لم ينههم مع ذلك جماعة بين النقيضين فحقيقة قولكم إنه نهاهم وهو لم ينههم. ولهذا كان الذين ينازعون هؤلاء يحتجون عليهم بما سلموه من أنه ليس بمستحب، والذين يفعلونه إنما يفعلونه لأنه مستحب، فيجعلون قولهم إنه غير منهي عنه يقتضي أنه مستحب، لكن القول باستحبابه إلزام لهم، ونفي استحبابه نص قولهم. ولازم المذهب ليس بمذهب، لكن إذا كان فاسدا دل على فساد المذهب، فلما كان قولهم يستلزم الاستحباب مع أنهم نفوا الاستحباب ولا بد لهم من ذلك وإلا عطلوا النص، كان قولهم متناقضا. ومنها أن صيغة النفي إذا لم يرد بها النفي كانت نهيا، هذا هو المعهود في الخطاب، كما أن صيغة الخبر إذا لم يرد بها الخبر كانت أمرا كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن 14 و10. أما كون صيغة النفي يراد بها الإباحة ونفي الاستحباب فهذا غير معلوم في خطاب الشارع، فالحمل عليه حمل لكلامه على غير لغته المعروفة ولسان الذي خاطب به الناس. ومنها أن هذا القول محدث لم يقله أحد من سلف المسلمين وأئمتهم. ومنها أن السفر إلى غير ثلاثة إذا كان مباحا مشتمل الطرفين، مع أن أصحابه يتخذونه قربة وطاعة، فإما أن يقال إنهم يثابون أو لا يثابون، فإن قيل إنهم يثابون فالمباح الذي ليس بمستحب لا ثواب فيه، وأيضا فتلك مخالفة محضة للحديث. وإن قيل إنهم لا يثابون مع أنهم لم يسافروا لمصلحة دنيوية، فقد سافروا سفرا لا ينفعهم في دينهم ولا دنياهم، وهم يعتقدون أنهم يثابون ويؤجرون، ومثل هذا لا يكون إلا منهيا عنه، لا يكون مباحا مشتمل الطرفين. ومنها أن السفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج، ولهذا يسمونه حجا، ويسمون أعمالها مناسك، ويسمون الكتب المصنفة في ذلك مناسك حج المشاهد. ويقول بعض الناس وحق النبي الذي تحج إليه المطايا، ولكل أمة بقاع يعظمونها. عقيدتها الذي لا تحج إليه المطايا. نعم صلى الله عليه. ولكل أمة بقاع يعظمونها ويحجون إليها، وكان في الجاهلية يحجون إلى بيوت الأصنام. وفي حديث أمية بن أبي الصلت لما اجتمع بالراهب وأخبره أنه سوف يبعث نبي من العرب فطمع أن يكون هو إياه، فقال له الراهب إنه من أهل بيت تحجه العرب. قال فقلت له ونحن معشر ثقيف فينا بيت تحجه العرب؟ قال إنه ليس منكم، إنه من إخوانكم من قريش. فقوله فينا بيت تحجه العرب وهو اللات المذكور في القرآن في قوله فرأيتم اللات والعزى، وكانوا يسمونها الربة. إيه؟ إن شاء الله. وكانوا يسمونها الربة، وقرأ طائفة يعني من السلف اللات يعني رب مؤنث، فهكذا يعني آلهتهم يؤنثونها مثل العزى مثل المنات كلها مؤنثات، أنهم يعرفون أن التأنيث أنه يدل على الضعف وعلى الرخاوة، فيزعمون أنها ربه وأنه يسمون الرب. نسأل الله العافية. العقول إذا انتكست لا حيلة فيها. نسأل الله العافية. نعم نسأل الله عليه. وكانوا يسمونها الربة، وقرأ طائفة من السلف اللات بالتشديد، وقال طائفة من السلف إنه كان يرث السويق للحاج للحجاج فلما مات عكفوا على قبره. وأهل الكتاب يحجون إلى كنائسهم، ومنه قيل في قصة الفيل إن صاحب الفيل أبرهة بنى كنيسة وأراد أن يصرف حج العرب إليها، فأحدث فيها بعض العرب فجعل السفر إلى كنيسة حجا كالسفر إلى كعبة. والمقصود أنهم كانوا يسمون السفر إلى مثل هذا حجا، إذ الحج في اللغة والقصد إلى معظم كما قيل، وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرة، ومشرك الهند يحجون إلى السمناء يعني الآلهة عندهم، والنصارى يحجون إلى بيت لحم والقمامة، وإنما كانوا يقصدون المكان الذي ولد فيه المسيح والمكان الذي صلب فيه، فإنما عظموا تلك البقعة لأجل المخلوق. وهكذا الذين يسافرون لزيارة المقابر والمشاهد الذي يعظمون هي عندهم مثل الحج بل أعظم من الحج، ويسمون الحج الأكبر، ويرون أن مرة واحدة منها أفضل من حجات إلى مكة، ويدعونه عندها ويتضرعون ويخشعون كما يفعله المسلمون في بيت الله، ولا يزالون على هذه العقيدة وعلى تفاهم نسأل الله. يحجون إلى النجف يزعمون أن الذهاب إليه أفضل من الذهاب إلى الكعبة، وألفوا فيها المناسك سموها يعني مناسك المشاهد، هم يطوفون عليه حتى إن أحدهم إذا شاهده نزل من مركوبه وصار يحبو على بطنه وعلى رجليه حتى يصل إليه تعظيما له. نعم صلى الله عليه وسلم. كما يفعله المسلمون في بيوت الله ومشاعره أو أعظم من ذلك أو دون ذلك، كما كان المشركون يعظمون آلهتهم مثل ما يعظمون الله، وقد يفضلون على الله، كما قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائي فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. وقال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومثل هؤلاء موجودون في زماننا، يكون شيخ أحدهم في صدره أعظم من الله، بحيث يسب الله ويشتمه إذا فعل بشيخه مكروها، كما جرى مثل هذا لطائفة بعد طائفة. ومن سب شيخه حاربه ومن سب الله سالمه، ويحلف بالله ويكذب ولا يستجيز أن يكذب إذا حلف بشيخه. وإذا كان السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر سفرا يشبه الحج إلا إذا إلى هذه المساجد، فالمسجد الحرام يكون السفر إليه واجبا تارة ومستحبا أخرى، والمسجدان الآخران يستحب السفر إليهما، فهذا هو مشروع من هذا الجنس، وما سوى ذلك غير مشروع، وما كان حجا غير مشروع فلا يكون إلا محرما، كالحج إلى بيت لحم والقمامة وشمنات وغير ذلك. فإن قيل هذه أوثان، قيل والقبور قد اتخذت أوثانا، وأصل الشرك هو من تعظيم القبور، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجاب الله دعاءه فلم يتخذ ولله الحمد قبره وثنا يعبد، ولا يمكن أن يفعل عنده ما هو دون هذا وذريعة إليه مما نهي عنها عنه، فلا يستطيع أحد أن يفعل عند قبره منكرا ولا يزوره زيارة مشروعة بغيره، بل قد منعوا من ذلك سدا للذريعة وإنما يمكن الوصول إلى مسجده. وقد يظن الظان أن ما يفعل في المسجد هو عند قبره، وهو غلط. المسجد مسجد قبل قبره وليس بشيء من المسجد من بيته ولا من قبره، فلا يستطيع أحد أن يفعل هذا خيرا أو شرا إلا في مسجده، وأما في بيته فلا يستطيع أحد أن يفعل فيها خيرا ولا شرا، ولكن يتوهم أكثرهم أن هذا زيارة لقبره، وإنما زار مسجده لم يزر قبره، ولا فعل هناك شيئا يختص بالقبور، بل لم يفعل هناك إلا ما يمكن فعله في غير القبور. ومن توهم أن الذي فعله عند قبره فهو غالط. وقيل له: ما الحد الفاصل بين قبره وغير قبره؟ أترى من فعل في الجانب الغربي من المسجد شيئا فهو أيضا عند قبره؟ فإن قال نعم، كان كل من صلى في المسجد صلى عند القبر، وهو قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وإن قال لا، قيل له: فقبر وسط المسجد، فإن حد حدا بذراع وباع ورمح كان متحكما، فعلم أنه ليس أحد ينهى في المسجد عند قبره ولا زار فعلم أنه ليس أحد ينهى في المسجد عند قبره ولا زار أحد منهم قبره ولا وصل إلى قبره، يعني أنه ما ينهى أحد في المسجد أن يصلي في مكان ما أو يدعو في مكان ما، لأنه مسجد وليس فيه القبر، لأن القبر كان في البيت. ثم إذا احتج مثلا قيل إنه الآن ادخل في المسجد وصار المسجد فيه قبر، كل هذا الفعل فعل الملوك وليس بني على أمر شرعي، لأنهم لم يأخذوا لا رأي العلماء ولا غيرهم، بل راغموا العلماء، لأن الذين مانعوهم منهم من ضرب حتى ذكر أن أحدهم قتل بسبب ذلك. فهو من أمر سياسي، فعل الملوك ليس حجة. ثم هو في بيته صلوات الله وسلامه عليه ما دفن في القبر في المسجد، دفن في بيته، لما أدخلوه فيه صار هذا يعني ليس فعلا شرعي، فلا يحتج بها على أنه يجوز أنه يقبر في المساجد، أو أن المساجد التي فيها قبور يجوز الصلاة فيها، فيقال أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه قبر والصلاة فيه من أفضل الصلوات. نعم. إن شاء الله يحفظك. مسجد أحسن بقى. كويس. أحسن بقى. شوف ناقص فصل. قال رحمه الله: ولهذا لم يكن أحد من السلف يطلق على شيء من ذلك أنه زيارة لقبره، وقد كره كثيرا من العلماء أن يقال زرنا قبره، ولا ريب أن هذا باطل، لم يزر قبره أحد قط، ولكن الذين أطلقوا ذلك أرادوا به الدخول إلى المسجد بحيث يكون قريبا من قبره، ولم يذكروا في ذلك حدا فاصلا كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. فالحمد لله الذي حفظ قبره أن اتخذ مسجدا، عانى أن اتخذ مسجدا عوثنا وعيدا، ولم يمكن أحدا يدخل إلى قبره بالكلية فلسد هذا الباب. وأما غيره فقد اتخذ قبره مسجدا ويتخذ وثنا، وليس على الأنبياء والصالحين الذين فعل ذلك بغير رضاهم درك، فإنهم يكرهون ذلك ويتأذون بما يفعل عندهم. وهذا كما أن من عبد المسيح وغيره لا إثم عليه بما فعله به غيره بغير إذنه، لكن كان أهل الكتاب قبلنا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عصمه الله أن يتخذ قبره مسجدا كما عصم أمته أن تجتمع على ضلاله، فإن الأمم قبلنا كانوا إذا ضلوا أرسل الله نبيا يبين لهم ويبين ضلالهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فلو اتخذ قبره والعياذ بالله مسجدا وجعل وثنا لكان ذلك من أعظم ظهور الضلال والشرك في أمته، وهي آخر الأمم وقد عصمها الله أن تجتمع على ضلاله. ولهذا يوجد من هو دونه من أهل بيتي والمشايخ عند قبره أو قبر منسوب إليه، وهو كذب من اتخاذ وثنا ومسجدا ما لا يوجد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم عصمة من ذلك، عصمة من الله ورحمة عصمة من الله ورحمة وعناية لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته والمتبعين لسنته. الحمد لله.